ووقفت عند شاهد انت فين ثالث بسهل ووقفت عند شاهد اذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحب ميعاد السلو المقابر ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. وقلت إن عبد القاهر ذكر إن هذا الباء إن مباحث البلاغة كلها صعبة وهذا الباب من أصعبها. لاحظت أنه ذكر هذه العبارة بعد ما ذكر الشواهد. أيوة. لاحظت أنه ذكر هذه العبارة بعد ما ذكر هذه الشواهد. وده في غاية الأهمية. في غاية الأهمية إيه؟ إن لما العالم الكاتب يذكر عبارة كهذه ويذكر صعوبة العلم لابد إن أنا أقرأ، مش أقرأ العبارة، أقرأ السياق الذي قال فيه العبارة والأشياء التي اعتملت في نفسه قبيل أن يقول هذه العبارة. إذا أردت أن أفهم الأشياء على وجهها يبقى لابد إن أنا أقرأ الذي كان عقله مشغولا به قبل أن يقول هذه العبارة، لأن الذي كان عقله مشغولا به قبل أن يقول هذه العبارة هو الذي يفهمني معنى هذه العبارة. ووجدت أنه كان يذكر آيات من هذا الباب. طب أي صعوبة في هذا؟ لأنها محتاجة إلى أن أتصور المعاني ثم أقارن بين هذه المعاني، وأنا لابد أن أتصور المعاني على وجهها، أن أحسن وعيها، أن أحسن تصورها، ثم أحسن تصور المعنى اللاحق، ثم أحسن الموازنة بين المعنى اللاحق والمعنى السابق، ثم أحسن إدراك النقطة التي يلتقي عندها المعنى اللاحق بالمعنى السابق وأهمية هذه النقطة في الغرض الذي سيق له الكلام. أشياء كثيرة جدا أنا مطالب بها قبل أن أقول من هذه توكيد لهذه. إذا أردت أن أتكلم عن علم، إنما إذا كنت حأقلد التقليد مريح جدا، فهذا هو. قلت هذا مع أن هذين البيتين اللذين أذكرهما من الأبيات اللطيفة الخفيفة، ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر، إذا رمت عنها سلوة قال قائل من قال شافع من الحب ميعاد السلو المقابر ستبقى لها في مضمر القلب والحسى إلى آخره. لابد أن أتصور المعنى الأول وأن أتصور المعنى الثاني وأن أوازن بقدر كبير جدا من الدقة، لأن الخلل في فهم المعنى الأول أو أقل قدر من الخلل في فهم من المعنى الثاني وأقل قدر من الخلل في الموازنة تنهدم القضية كلها، تنهدم المسألة كلها. فمن هنا هذه الصعوبات، ومن هنا كان شكى الشيخ عبد القاهر من الصعب في هذا الباب. وسأتجاوز هذين البيتين إلى شواهد أخرى طبعت على ما في درشا غير مخير هوايا ولو خيرت كنت المهذبة. لازم أفهم هذا المعنى كويس. طبعت على ما في، يعني الرجل كأنه بيبرأ من أعماله، كان يقول هذا الذي أفعله وأمارسه أنا لا حول لي فيه ولا قوة، هذا شيء طبعت عليه، وأهوائي الشاذة أنا لا حيلة لي في تغييره غير مخير هواه. أهوائي الشاذة المارقة هذه لا تبني عليه. ده فلسفة عجيبة جدا، لازم أفكر في المعنى وحلله وافهمه. دي فلسفة عجيبة جدا. ماذا يريد أن يقول بشار؟ ماذا يريد أن يقول بشار؟ هل بشار يريد أن يخلص النفس الإنسانية من كل الضوابط الأخلاقية ومن كل القيم الأخلاقية، وأن يقول كل إنسان يعيش على على على ما فطر عليه لأنه غير مخير هواه؟ يعني أنا لما أفكر في هذا وأعطيها حقها من التفكير، سأجد أنها ربما تدفعني على شواطئ معارف أخرى. ربما تدفعني على إيه؟ على شواطئ معارف أخرى. ولكن هذا ليس المطلوب مني الآن. الآن ليس هذا مطلوبا الآن. إنما المطلوب الآن هو وعي الفكرة، وعي الفكرة بكل دقائقها، وبحيث أنني لو حاولت إن أنا أدخل في أعماقها الروحية والفلسفية. نعم هو هذا، ليس هذا الدعاء على الشعر، إنما هذا كلام له أعماق روحية وله أعماق فلسفية وبيمثل وجهة نظر في الحياة والأحياء. يمثل وجهة نظر في الإنسان. خلقت على ببراء دبرع. إلى أنا فقط أردت أن أبين إلى أن المسألة لو أردنا أن نصل إلى غورها البعيد ستطوح بنا في أفاق أخرى كثيرة جدا. ودي المعرفة متسعة لهذا، المعرفة إنما تتسع بهذا على غير ولو خيرت صمت ده اعتذار، ولو خيرت إيه ده اعتذار. يعني أنا متأكد أن أنا غير مهذب لأنني لم أخير ولأنني هكذا خلقت. فلو أنا الذي خلقت نفسي وخيرت فيها أو خيرت فيما يكون عليه طبعي، لاخترت أن أكون مهذب ومتنصص بالقيم الأخلاقية كما تتنصصون من حولي بهذه القيم الأخلاقية. ده كلام ثاني، ده كلام ممكن جدا جدا أن أنا أتخذ منه سخرية بمن حولي، لأن بشار كان يرمى من جهات كثيرة جدا جدا، كانوا بيقول يعني لو خيرت كنت بقيت واحد زيكم، يعني الأخ. المعنى الذي يلي: أريد فلا أعطى. أريد وأعطى ولم أرد، وأعطى ولم أرد، وقصر علمي أن أنال المغيبة. المعنى البيت الثاني كأنه معنى غير معنى البيت الأول، ولكن أنا لما أتأمله أريد فلا أعطى وأعطى ولم أرد وقصر علمي، أجد أنه هو يلتقي مع الذي قبله في مسألة أن يدا غيبية قابضة على الأشياء هي التي تتصرف، ولا حول لنا ولا قوة وأني أريد فلا أعطى وأعطى ولم أرد، يلتقي بروحه وبمضمونه البعيد بمسألة خلقت غير مخير هواي. غير مخير، فأنا غير مختار حين خلق، وأنا غير مختار حين أتصرف، وهكذا وهكذا. يبقى إنها معاني كما قلت في المحاضرة التي مضت، إذا نظرت إليها من على سطحها وجدتها معاني بعيدة متباعدة جدا جدا. وإذا نظرت إليها من قرب وتجاوزت السطح إلى ما وراء السطح وجدتها تتقارب. كلما ابتعدت عن السطح واقتربت من العمق الأعمق وجدت التقارب أكثر، وهكذا وهكذا. طيب ابن الرومي له أبيات لطيفة في وصف الكأس، حتى أنا كتبتها في كتاب المختصر البياني، لأني فيها ملمح ذكي جدا. بيقول: تنفذ العين فيه حتى تراها أخطأته من رقة المستشفى. فكرة غريبة، فكرة غريبة جدا، أن العين بتنفذ من الكأس حتى كأنه ليس هناك كأس، كأن العين أخطأته من شدة ورقة شفافيته. ولذلك هذا الباب، باب الفصل الأول، يعلمنا كيف نحدد معاني الشعر بدقة. مش المسألة إن الواو إن كمال اتصال، وش في كمال اتصال زي الصورة الفارغة اللي احنا بشغالين عليها دي وقتلنا فيها العلم، المطحنة التي قتلت فيها، التي قتلت الشعر ومعاني الشعر. لا، ده هو بيعلمنا كيف نحدد معاني الشعر، لأن بدون تحديد هذه المعاني وبدون إدراك دقائق ورقائق هذه المعاني يبقى الكلام في هدر لا قيمة له. شوف ابن الرومي. وبعدين أنت حين تحدد المعاني حتشعر بتذوق المعاني، أو أنك لن تستطيع أن تتذوق المعاني إلا إذا أحسنت تطورها. تنفذ تنفذ العين فيه، يعني حقيقة هذا من الكلام الجيد. تنفذ العين فيه أخطأته من رقة المستشفى. كهواء بلا هباء، الذي يجعلنا نرى الهواء هو الهباء. فإذا تخيلنا هواء بلا هباء يبقى صار الهواء تنفذ العين فيه حتى تراها كأنها أخطأته من رقة المستشفى. يبقى الهواء بدون هباء هو الذي تنفذ العين فيه حتى تراها كأنها أخطأته من رقة المستشفى. كهواء بلا مشوب بضياء، كلمة مشوب بضياء كلمة رفيعة جدا. اولا هواء سهل، انما بلا هباء شيء جديد، شيء رفيع لا يتاتى الا بالمراجعه. هواء بلا هباء، مشوب بضياء، دي مراجعه اعلى. مشوب بضياء هذه مراجعه اعلى. يبقى هواء بلا هباء مشوب بضياء، لما أضع بإزاء البيت السابق بأجد معنى يؤكد معنى، وأجد الواو غابت لأن ده كمال الاتصال، لا أن ده كمال الاتصال كما يقول عبد القادر. طيب روى الجاح، أيوة، ألصق بذاك وأصلي بجملة تأتي تعقيب على الكلام السابق، وهي من الجمل التي كأنها تتضمن معاني الكلام السابق وتجمعه وتركزه. أرقق بذاك وأصفي، كأنها شاملة لمعاني البيتين السابقين. وهي من هنا أيضا جاءت بدون واو. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. بل جاء حضره هذا البيت. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. وده كلام جيد، لازم أفهم، لا لابد أن أحسن فهمه على الطريقة التي شرحته، مش كل بيت حلف عنه. ينفع الأدب الأحداث، الأدب فاعل والأحداث مفعول، يبقى الجملة انتهت عرفت. ما كنت شرف إن الأحداث فاعل، الأدب فاعل والأحداث مفعول، يبدو أنا بأكذب حين أزعم أنني فهمت الكلام. لابد من هذا. ينفع الأدب الأحداث، ينفع الأدب الأحداث. هذه علامة الإعراب، هذه هي هي هي هي هي علامات المعاني. علامات الإعراب هذه هي علامات المعاني. ينفع الأدب الأحداث في معنى، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. واضح المعنى، واضح المعنى، خلاص. ليس ينفع بعد الكبرة، معنى عام جدا. ليس ينفع بعد الكبرة الأدب، ده من المعاني العامة. بعد ما شاب ودور من المعنى العام. إنما هذا المعنى العام صاغ الشاعر صياغة أخرى، صاغ الشاعر صياغة أخرى وقال إيه؟ إذا الغصون، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت. أيوه شفتي بعد ما شاب ودور الكتاب بقت شكلها إيه؟ ها؟ شفت المعنى المبذول الشائع كيف صار؟ إن الغصون اللي هي الغصون الطرية، الطرية إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب، ولن تلين. أنا مهمتي التدبر، باحث يعني، مهمتي أنا أتدبر، باحث مهمتي أن أراجع، مش مهمتي أن أحصل فقط. وبعدين التحصيل ده مش هو العلم، التحصيل ضرورة لتكوين الأداة التي يكون بها العلم. بدون تحصيل ما فيش علم، الوقوف عند التحصيل ما فيش علم. إنما التحصيل هو الطاقة التي بها تكون المراجعة، لأن المهمة الحقيقية للباحث هي أنه يتدبر ويراجع. فأنا لما أكون أمام هذا البيت، أنا أراجع الفكرة التي قلتها قبل ذلك، وهي أن العقل القصد الرائع هو الذي إذا احتك بمعنى شائع مبتذل قريب سيره معنى لطيفا غريبا عجيبا. وده من ضمن، وهذا البيت من ضمن. أرجع للشاهد، الشاهد أن هذا البيت، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها الخصب، هو نفسه ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد، وهكذا وهكذا وهكذا. وسركم في الحشا ميت، إذا نشر السر لا ينشر. أنا أدي جملتين، الجملة الأولى سركم في الحشا ميت، الجملة الثانية إذا نشر السر لا ينشر. الجملة الثانية هي الجملة الأولى، بينهما كمد اتصال بلا كلام. الجملة الثانية هي الجملة الأولى، كأني شفت طبعا، وده معنى شائع، وده معنى شائع جدا. ها ده معنى ايه؟ شائع جدا. ايضا هنرجع لفكره ان العقل، ان الخائن، ان القضيه قضيه الانسان، وان المعاني الشائعه يمكن لما تصادف عقل حي موهوب تصير شيئا اخر. هذا المعنى الشائع أبو المتنبي هو الذي يقول هذا، أنا أقرأ الآن أداة المتنبي، كأني عصت مقلتي فيكم. كأني ايه؟ شفت الكلام كأني عصت مقلتي فيكم وكاتمت القلب. ما تبصروا ده شيء مذهل. هذا معنى مذهل. السر مكتوم. طيب وصل الى درجه ايه؟ ان العين تكتمه عن القلب. فاذا رات عيني شيئا لا تبلغه الى قلبي. وهذا من اغرب المعاني وابعدها. كاني عطت مقلتي فيكم وكاتمت القلب. هو ده هي الجمله. وكاتمت عصت مقلتي فيكم يعني ممكن. انما وانا اقرا الشعر لابد ان انا اضع يدي على الشيء الاجود الاشعر. لابد ان اضع وانا بقرا البيان لابد ان اضع يدي على الشيء الابيض وشيء الى اخره. فالكلمه الرفيعه هنا هي وكاتمت القلب. ها اي ادي دي عليك الصفحه يا في ان شاء الله الان نجيب لك الخبر. ايوه فهو ده وهو ده. انا لن اكون استاذ, انا لن اكون مدرس في اللغه العربيه, لن اكون مؤدي رساله حقيقيه في اللغه العربيه ما لم اضع اصابع تلامذتي الصغيرين على هذه الكلمات الافضل. وانا اقرا الشعر, انا بيت الشعر في جمله واحده هي البيت, هي هي هي محض الشعر وهكذا. فدي في دي مساله في غايه الاهميه. مش الانشغال بالقاعده نعم, ولكن وحده لا. وانما الشعر انما انما انما اقرا الشواهد, اقرا الشواهد ذات الطريق. وانا كنت دائما اقول لطلاب الكليه مش طلاب الدراسات العليا, انتوا احسن حظا منا. لماذا؟ لانكم حضرتوا التلامذه في الاعدادي اللي هم لسه عطفهم اخضر, اذا قومتها اعتدلت. انما احنا بن اللي ولن تلين اذا ايه فده مهم جدا, مهم جدا. فلا بد من مثل هذا. انا طبعا وكاتمت القلب ما تبصروا دي ليس للحسن فيها نهاية. ودي زي انا ما كنت بقول للطلبة بتوع الكلية دلوقتي, كرر الكلمة حتى تجدها في نفسك, حتى تجد. فإن وجدتها تقول انت قرأتها. ايه ها عبد الثالث ها ايوه يبقى انت اذا وجدتها تبقى ايه قرأتها, لم تجدها إذا لم تقرأها. تفضل. والله هو كده صح, كلامك صح. كان مستحق إذا نشر الميت لا ينشر. هو هذا الرد عنه أحسنت. يعني هو لأن المطلوب هو نشر السر أو عدم نشر السر، فالمقيس عليه هو أحسنت الله يرضى عنه أحسنت. كاتمت القلب ما تبصر أحسنت الله يرضى عنه كما ديح. وكاتمت القلب ما تبصره هو ده ال ال ال ال الجملة الأروع والأفضل التي يجب أن ننبه الطلاب إلى مثله. وإفشاء ما أنا مستودع من الغض، وإفشاء ده معنى جديد بقى، معنى جديد جاءت الواو، جاءت الواو تؤذن بأن شيئا آخر. ومسألة إن المعاني التي سبقت بعضها يرجع إلى بعض ده مش فيها. أيوة. وإفشاء ما أنا مستودع من الغدر والحر لا يغدر. يا سلام. ها وليه دي القيمة، دي القيمة الرفيعة دي، جمالها مش كاتمة القلب ما تبصره. جمال كاتمة القلب ما تبصر جمال شعري خيالي، بناء شعري جيد رفيع المستوى، لأن ده افتراض، افتراض غير معقول، افتراض ان العين ترى وتحدث المشهد عن النفس. انما الحر لا يقدر، القيمة فيه قيمة اخلاقية وقيمة انسانية وقيمة شيء اخر. شكرا شكرا. وهكذا إذا ما قضى بقيت أبيات المتنبي في هذا الموضوع. نعوذ أخلص من كده. فوسوس إليه الشيطان قال يا أب، أي فوسوس إليه الشيطان، هي نفسه، هي قال يا آدم بيان لوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم بيان وسوس إليه الشيطان قال يا آدم. باب الفصل بيعلمنا شيء أساسي في قراءة الشعر، وهو الوعي الشديد بما نقرأ. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناءكم، يسومونكم سوء العذاب، كلمة فيها يغشيها قدر قليل من الغموض والإفهام والعموم. يسومونكم سوء العذاب، بين هذا بقوله يذبحون أبناءكم، ده هو ده الجمل البيان المنزلة من التي قبلها، لأنهم قالوا إن كمال الاتصال إما أن تكون مؤكدة للتي قبلها أو مبينة لها أو بدل منها. فأنا كنت فكرت إن أنا أجعلها كلها شيء واحد، اللي هي الجمل التي تكون، لأن البيان في النهاية تأكيد، ولأن البدل في النهاية تأكيد. ولكن الحقيقة وجدت أن الذي عليه العلماء أفضل. لماذا؟ لأن في فروق في الدلالة، في فروق في الدلالة. يسومونكم سوء العذاب ده بيان لا شك فيه، يذبحون أبناءكم ده بيان لا شك فيه، وده غير كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقف. فإدراك هذه الفروق في الجمل المتماسكة اللي هي في النهاية يؤكد بعضها بعضا من الأمور المهمة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، قالوا قالوا دي راجع لنادى راجع لنادى ومبين له. قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ نعم غير الله. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ كأنها تأكيد لذكر النعم، لأنه ما دام ليس هناك رازق إلا الله فهذا تأكيد لذكر النعم. تلك عرساية تنطقان على عمد قول زور وهتري، تلك عرساية تنطقان على عمد قول زور وهتري، سال ثاني الطلاق أن رأت مالي قليلا. ده قول زور وهتري بين وفسر بي قد جئت ماني بنكري جملة ثالثة، قد جئت ماني بنكري جملة ثالثة، جملة ثالثة تشبه الجملة الثالثة التي ذكرناها في إيه؟ والحر لا يغدر لا لا اللي أرقق بالله كواصل أرقق اللي هي الجمل التي تأتي في آخر الأبيات كأنها جامعة للمعاني التي سبقت. ودعتني برقاها إنها ده سويد بن أبي كهل، وسويد بن أبي كهل ده شاعر جاهلي لها عينية من أعظم الشعر الجاهلي، من عيون الشعر الجاهلي. والغريب أن أجد شعراء ليسوا من الطبقة الأولى ولكن لهم أبيات أو لهم قصائد فوق كثير من شعراء الطبقة الأولى. يعني قصته دي بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع. عجيب عجيب. بسطت رابعة الحبل لنا، ده مجاز. بسطت الحبل لنا يعني قاربتنا ووسعت الحديث معنا وألفتنا، أي معنى بسطت الحبل لنا. تعبير عن هذا بقوله بسطت رابعة التعبير لا ينتهي منه العجب. هذه قصيدة من أعظم الشعر ومن أروع الشعر. بسطت رابعة الحبل فوصلنا الحبل منها ما اتسع. هي بسطت الحبل ونحن بسطنا الحبل بمقدار ما يتسع. بسطت رابعة لم تفتح قصيدة في الشعر الجاهلي بمعنى هذا المعنى، لم تبدأ قصيدة في الشعر الجاهلي بمعنى هذا المعنى. بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل. يقول فيها ودعتني برقاها إنها تنزل الأعصم من رأس اليفع، الأعصم الوعى من رأس اليفع من رأس الجبل. دعتني برقاها، تعبير بالغ الجوبة، تعبير بالغ الجوبة. دعتني يعني جعل كلامها رقيا التي من الرقى التي تستخرج التي يستخرج بها أبعد ما في النفس من معاني، التي يستخرج بها والتي تفعل في النفس فعل السحر، حتى إن الوعول العصر التي في رؤوس الجبال تستطيع برقاها، مع أن الوعول لا تعقل لغة ولا تفهم لغة، ولكن في كلامها كأنها علمت منطق الأشياء، كأن حديثها هذا حديث للأشياء كلها وليس للإنسان فقط، وأن ما في حديثها من قوة فاعلة في النفس، في النفس مش النفس الإنسانية، يعني كلام شيء غريب جدا، شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. يعني المسألة إنها إن لغتها وحديثها يعني تجاوز دائرة الإنسان والنفس الإنسانية إلى هذه الأشياء، واختار منها الوعول، واختار منها التي في رؤوس الجبال تنزل الأعصم من رأس اليفعى. كلام ولذلك أنا أقول أيضا لا أذكر إن هذا المعنى وجدته في الشعر الجاهلي. صحيح حسان بن ثابت تكلم عن عن عن عن حديث الصاحبة، وصحيح أبو زؤيب الهذلي تكلم عن حديث الصاحبة، وصحيح يعني كثر الحديث عن حديث الصاحبة في الشعر الجاهلي، وكأن لا ده بشار ده متأخر خالص، ده بشار ده متأخر، في كلام كثير جدا لأبي زؤيب الهذلي وغيره رواه ابن جني، ما نشفكه الآن، إلا إني مسألة تنزل الأعصم من رأس، ده هذا غريب. طيب تسمع الحداث قولا حسنا، تسمع الحداث خلوكم معه، خلوكم معه، تسمع إيه قولا لو أرادوا غيره لم يستمع، تسمع الحداث قولا حسنا ودعتني برقاها، يبقى كأن البيت الثاني تأكيد لمعنى البيت الأول. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، في سكر؟ لا ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتآكلون مقالة وخيانة ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي. المعنى ظاهر، وهذا من الشواهد التي ذكرنا منها الكثير. إذا قيل أعمى قلت إن ربما أكون وإني من فتل لبصير، إذا أبصر القلب المروءة والثقى فإن عمى العينين ليس يضيره. أيضا بيان علاقة البيت الثاني بالبيت الأول، بعدما ذكرنا الذي ذكرنا أصبحت علاقة لا تخفى. أيوة، عبد القادر ذكر هذا، وذكر الباب الجليل الذي هو شبه كمال الاتصال، سأتكلم عنه بعد ذلك. كل الشواهد التي ذكرناها والتي ذكرها عبد القادر بتعني أن إذا كانت الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى جاء الكلام بدون واو، جاء الكلام بدون، يبقى ايه ايه اللي هو اذا كانت ايه اذا كانت ايه اذا ومسألة ان دي جمل لا محل لها من الاعراب احنا تجاوزناها، لان نقول ان عبد الخير نفسه جاء بجمل لها محل من الاعراب. وجدنا كثيرا من الجمل الثانية التي جاءت مؤكدة للأولى وبينهما هو من ذلك. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ هو نجينا هودا والذين آمنوا معه، هو باللفظ هو نجينا هودا والذين آمنوا معه. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، هي الاصطفاء الثاني والاصطفاء الأول. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاق، هو ميثاق عظيم جدا جدا. يبقى أن احنا الأول قلنا أن كل جملة مؤكدة للتي قبلها جاءت بلا، وبعدين بنقول كل جملة جاءت إذا جاءت هذه الواو أفادت معنى آخر، أفادت معنى آخر لا يكون هذا المعنى إذا ذهبت هذه الواو، لأن الواو في طبعها معنى المغايرة، الواو في طبعها معنى المغايرة. وما دام ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ما دامت الواو جاءت يبقى هنا ايهام واشعار بان الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الاول، وانه مضموم اليه، وأن الله اصطفاها مرتين. وقد فطن المفسرون إلى شيء، هو أن الاصطفاء الثاني اصطفاء على طهارة واصطفاك على نساء العالمين، ما دام على نساء العالمين يبكين اصطفاء ثاني، ان الله يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. لما قيد الاصطفاء الثاني بقيد جديد يبقى كانه صار اصطفاء ثانيا. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ما دام وصف الميثاق بأنه غليظ صار كأنه ميثاق آخر غير الميثاق الأول. وهكذا يبقى كأن المسألة كلام عبد القاهر في كمال الاتصال وتأكيد الجمل بدون وصف كلام صحيح، وشواهده على ذلك واضحة، ولا خلل في كلامه لأن الشواهد تؤيد كلامه، ولكن كلامه ليس شاملا لكل الجمل المؤكدة، وإنما كلامه أحاط بنوع من الجمل المؤكدة التي ليس فيها الواو كما جاء في الشواهد، وهذا لا كلام فيه. ومن الخلل أن تنتظر منه أو من غيره أو من كل الأجيال الماضية أنها تقدم لي الحقيقة العلمية كاملة وافية، هذا تفسير ينبغي أن يزال. هذا شيء ثابت في رؤوسنا وبنكرره ويجب أن يزال. يجب أن نعتقد أن الذي عندنا ليس كافيا، وأن علينا أن نجعله كافيا، مش ليس كافيا بمعنى نملأ فراغاتنا بعقول الآخرين كما هو شائع، لا. الذي أريده هنا هو أن كلام عبد القاهر صواب 100%، لأنه ما لم يستشهد لقواعده بكلام العرب فقد أصاب 100%، ولكن اللغة أوسع من أن تحيط بها قاعدة واحدة. اللغة أوسع من أن تحيط بها قاعدة واحدة. أنا لما قرأت هذه الشواهد وقفت في بداية حياتي، وقفت يا ترى كلام عبد القاهر، يا ترى عبد القاهر أخطأ؟ فكان الجواب لا، لم يخطئ. لماذا؟ لأنه ذكر شواهد من القرآن ومن كلام العرب على قواعد، وما دام استشهد لقواعده بكلام الله وكلام العرب فالقواعد 100% صحيحة. إلا إن هذا الذي وجدته، والذي وجدته في كتب التفسير، أنا وجدت في كتب التفسير وآية وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم، والزمخشري لما قال الميثاق الثاني هو الميثاق الأول، ولكن لما وصف بأنه غليظ صار كأنه ميثاق ثاني، فتحت الباب، هي التي فتحت الباب وتابعت الكلام واستخرجت من الشعر ومن القرآن أشياء على على على على على على مثالي، أو أخذنا منهم مثلا غليظا. لما وجدت هذا وجدته كثير جدا، ربما كان أكثر من الجمل المؤكدة التي بدون واو، يعني الجمل المؤكدة بالواو أكثر من الجمل المؤكدة بدون واو. إنما هذا طريق وهذا طريق آخر. الذي بين يدي يكمل كلام عبد القاهر ولا ينقض كلام عبد القاهر، الذي نجده في اللغة لا يدخل في قواعد الذين سبقونا، هو شيء نتمم به جهود السابقين ولا ننقض به جهود السابقين. ده مهم جدا. ولا تزال اللغة مطوية على أشياء كثيرة جدا جدا جدا لا تجد لها مدخلا في كلام من سبق، وإنما أنت فيها بتحتاج إلى ومضة، إلى ومضة تجدها في كلام السابقين، فتقف أنت عند هذه الومضة وتحولها إلى شيء أوسع، زي الزمخشري لما قال أخذنا منهم ميثاقا غليظا لما وصف. أنتوا فهمات ولا أنتوا فهمات؟ لا أنا بسألهم، أنتوا بسأل البنات، ها؟ ها؟ أنتوا فهمات الكلام ده؟ فلما قال ميثاقا غليظ أشعر بأنه ميثاق آخر. وبعدين لما جاء في آية قالوا إنما أنت من المسحرين، أيوة هي أيتين، أيوة ما أنت إلا بشر مسطونة، وما أنت إلا بشر مسطونة. وجدت بك كلمة جليلة جدا. قال إذا غابت الواو يبقى الكلامان كلام واحد. ها شفت المعاني؟ شفت المعاني؟ ها إذا يبقى الكلامان، لأن الثاني ها مؤكد الأول. وإذا حضرت الواو كان الكلام كلامين، لأن الواو آذنت بأن الجملة الثانية جملة مستقلة، وأنهم قالوا إنما أنت من المسحرين، وقالوا أيضا وما أنت إلا بشر مثلنا. وإذا غابت الواو يبقى ما أنت إلا بشر مثلنا داخلة في حقيقة واحدة. فهذا شيء حين نقف عنده ونتدبره وندرك فقه الواو وندرك عند في هذا الموضع ندرك فقه الواو إذا وقعت بين جملتين الثانية فيهما مؤكدة المعنى الأولى، وأنها إذا حضرت سيارة الكلام طيب ومثل هذا كثير، وسأقرأ منه بعض الشواهد. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، ده البدل، ده البدل واضح بدل. طب وعارف انه بدل ازاي؟ عرفت انه بدل ازاي يا حنان؟ الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. بعد ما نعلمه اتبعوا المفترين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أيضا بدل، لأن من لا يسألكم أجرا هم المرسلون، واسمه بدل اشتمال، لأن المرسلين يشتملون على هذا المعنى. بس أيضا أبني إني قد بنيت لكم بنية، أبني ده زهير بن جناب الكلبي، أبني إني إن أهلك فإني قد بنيت لكم بنية وجعلتكم أبناء سادات زنادكم ورية. ما جعلتكم أبناء سادات زنادكم ورية، هي البنية. جعلتكم أبناء ساداتي زنادكم ورية، هي البنية، ولكنه جاء بالواو فأوهم أنه معنى آخر. بنيت لكم بنية وجعلتكم أبناء ساداتي، نصحت لعارض وأصحاب عارض. نعم إن أهلك فقد بنيت لكم بنية وجعلتكم أبناء سادات زنادكم ورية. لما أنا أتأمل جعلتكم أبناء سادات زنادكم ورية أجدها هي البنية التي قال إني قد بنيت لكم بنية، ولكن الواو ربما كان جعلتكم أبناء سادات زنادكم ورية جزء من بنيت لكم بنية، أو هي ولكن مجيء الواو بتشعر بأنه فعل أمرين. نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدي، فقلت لهم لما قلنا فوسوس إلى الشيطان وقال يا ببيان، إنما نصحت فقلت له ظنوا، فقلت الفاء إذن أيضا الفاء قد تأتي بين الجملتين، حتى بيسموها الفاء المفسرة، يسموها الفاء المفسرة. نعم، إذا جاءت هذه الفاء يبقى هي بتجعل الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول بصورة بينة واضحة، وإذا غابت هذه الواو صار معنى التفسير من غير حرف أو لفظ يدل عليه، وكأن السامع هو المطالب بأن يدرك هذا. إذا جاءت الفاء بتبقى مؤذنة بأن المعنى الذي بعدها مفسر ومرتب، وهكذا وهكذا. ونادى نوح ربه فقال، القرآن مليء جدا بنادى قال، ومليء جدا بنادى فقال. نادى قال يبقى قال مفسرة بنادى، وإذا جاءت الواو يبقى كأنها بتشير إلى معنى آخر، كأنها تشير إلى معنى آخر. المفسرون قالوا إذا جاءت الواو بتضمن نادى معنى أراد، بتضمن إيه؟ نادى معنى يعني أراد النداء فقال، أراد النداء فقال، وحينئذ يكون في الكلام معنى جديد، وهو التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، وأن الإرادة الشيء كأنها فعله ولا تتخلف عنه، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يبقى أنه أمرنا بالتقوى مرتين، مع أن الأمر بالتقوى الثاني هو الأمر بالتقوى الأول. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. صفحة 226 ذكر عبد القاهر آية ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال فيها كلام، أنا قلت كثيرا إن من الأشياء التي تعلمنا كيف نحلل النصوص موقف العلماء من تحليل الشواهد، وإن النموذج العالي عندنا في تحليل النصوص ليس هو شرح الدواوين، وإنما هو مواقف العلماء عند الشواهد، لأن موقف العلماء عند الشواهد فيه موقف يحاول أن يأتي النص من جهاته المختلفة حتى يستخرج منه أغمض وأخفى ما فيه. وده المنهج المنهج الجيد في التحليل اللي هو أن النص من جهات مختلفة أحاول أن أستخرج أغمض ما فيه. ونموذج عبد القاهر مع هذه الآية وكلام عبد القاهر مع هذه الآية نموذج حي لهذه الفكرة، لأنه قال لما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لجملة ثانية إن هذا إلا ملك كريم جملة، وما هذا بشر جملة، والجملتان جملة واحدة بدون واو لأن المعنى الثاني والمعنى الأول. ثم قال ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى من جهات ثلاثة، ارتباط الجملة الثانية في الجملة الأولى من جهات ثلاثة. الأولى أن تكون مؤكدة لها، لأن قوله إن هذا إلا ملك كريم يعني نفي أن يكون بشرا، وهذا ظاهر، لأن نفي لأن إثبات أنه ملك كريم تأكيد لنفي أن يكون بشرا، وهذا ظاهر. الأمر الثاني أنه جرى الإنس بين الناس أنهم إذا قالوا في مقام الاستعظام ما هذا بشر كأنهم أرادوا أن يقولوا إنه ملك، يبقى كأن ما هذا بشر موحية ومنبئة بجملة إن هذا إلا ملك كريم، لأنه إذا قيل في مقام التعظيم ما هذا بشر ينصرف الذهن إلى أنه ملك، فتأتي جملة إن هذا إلا ملك كريم مؤكدة ليس للفظ ما هذا بشر وإنما لما أثارته في مقامها، وإنما لما أثارته في مقامها وفي سياقها. وعكس هذا إذا قيل ما هذا بشر في مقام في مقام في في, في مقام الدم يفهم أنه شيطان، وهكذا وهكذا. الوجه الثالث أنا قلت إنه إن ده نموذج لي كيف ده جملتين ده جملة واحدة جملة واحدة ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، يأتيها عبد القادر في التحليل من هذه الجهات المختلفة، أنك إذا أخرجته من جنس البشر لابد أن تدخله في جنس آخر، وأن الخاطر يقول إذا كان ليس بشرا فمن أي جنس هو، فيأتي إن هذا إلى ملك كريم اللي هو شبه في كمال الاتصاف اللي هو استلف البيان اللي فتحه عبد القادر بعد هذه الآية فتحه عبد القادر بعد هذه الآية. قال وفي الفقرة 262 ومما جاء على هذا الوجه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. طبعا بيرقني جدا ويوقفني جدا إن أنا بأجد إن عبد القادر لما يأتي بالنظائر والأشباه بتكون مرتبطة تماما، ليختار النظائر والأشباه المنطبقة تماما الانطباق. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر، دي هي نفسها ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. بس هنا أضيف وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وكلمة وما ينبغي له كلمة محتاجة لإدراك. وما ينبغي لنبي أن يكون شاعرا، وما ينبغي له كلمة محتاجة لإدراك، لأنها تشير وتعني ما ينبغي لمبلغ عن ربه أن يكون شاعرا. وبعدين هو يبقى لم يكن من أنبياء الله شاعر، ها؟ لم يكن من أنبياء الله شاعر. دي مسألة عاوزة تحليل، عاوزة تحليل، لماذا لا ينبغي له أن يكون شاعرا؟ طيب وما علمناه الشعر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ده كلام واضح جدا، ليس هذا شعر وإنما هو قرآن مبين. إنما إيه دخل جملة وما ينبغي له؟ وما المغزى المقصود من جملة وما ينبغي له؟ وما ينبغي له يعني طيب وما ينطق عن الهوى. أنا بنبه بس الأشياء، أنا بنبه فقط إلى مثل هذه الأشياء، ولأنها محتاجة لدراسة طبيعة الشعر وهكذا، محتاجة لطبيعة الشعر والمقارنة بين طبيعة الشعر وطبيعة الذكر الحكيم. وما ينبغي له أن يكون شاعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له الشعر، وما ينبغي له أن يتعلم الشعر، وما ينبغي له أن يكون شاعرا. ما ينبغي للرسول أن يكون شاعرا؟ لا ينبغي للرسول أن يكون شاعرا، لأن الرسالة تنافي الشعر، لأن ضوابط الرسالة تنافي خيالات الشعر. لا وما ينبغي إيه وما ينبغي للشعر لا وما ينبغي للرسول أن يكون شاعرا، بتنزه الرسول عن أن يكون شاعرا، تنزه. إنما قلت وما ينبغي للشعر أن يكون الرسل، حيكون معنى آخر، هو معنى يستقيم ولكنه معنى آخر، ولكنه وما ينبغي للشعر أن يكون، لأن الشعر أقل منزلة من منزلة النبوات، من منزلة النبوات. لا من الشعر مما يمدح به الناس خلاف الرسل، يعني قول الشعر يعني مدحة الناس، بس هو منافي لطبيعة الرسالة، منافي لطبيعة النبوات، لأن دي بلاغ آخر. ها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. نعم. يعني ماشي يعني هو المعنى يحتمل كل هذا، المعنى يحتمل كل هذا. المعنى يحتمل كل هذا. أيوة. آية الله يستهزئ به، آية الله يستهزئ به، دي أيضا من ضمن الآيات التي وقف عندها عبد القادر كثيرا وهو يحاول أن يبين لماذا لم تعتق، لماذا لم تعتق، لأن إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم تشبه في الظاهر ومكر الله، ويخادعون الله وهو خادعهم، تشبه في الظاهر آيات كثيرة جاءت على نسقها وجاءت معطوفة. ذكر عبد القاهر أن هذه الآية لا يجوز أن تعطف على ما قبلها مباشرة، وإنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، لأن الله يستهزئ بهم ليس حكاية عنهم، لأن الله يستهزئ بهم ليس حكاية عنهم، وإنما هو خبر عن الله، خبر من الله عنهم. ولو عطف علي على إنما نحن مستهزئون لثار من كلامه، وهذا واضح، وهذا واضح. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن تعطف على قالوا، وإذا خلوا إلى شيطانهم قالوا، لأن قالوا جواب شرط، وإذا عطفت عليها صارت هي الأخرى جواب شرط، صارت هي الأخرى. ومن هنا أريد أن أبين شيء يحدث كثيرا جدا في الكلام، هو أن الجملة المعطوفة على جواب الشرط إما أن تكون مرتبة على الجملة المعطوفة عليها قبلها، أو تكون غير مرتبة على الجملة المعطوفة عليها قبلها. تقول إذا جاء أو إذا لقيت زيدا أكرمته وأطعمته وحبوته، أو ما شئت من هذه المعاني. يبقى أنت إذا لقيت زيدا أكرمته، حبوته، أطعمته، لا لا, لا, لا, لا, لا, لا كل هذه الجمل ليس بعضها مرتب على بعض، كل هذه الجمل ليس بعضها مرتب على بعض. إنما إذا قلت إذا جاء زيد سلمت عليه وخرجت، يبقى صار الخروج ليس مرتبا على مجيء زيد الذي هو الشرط، وإنما مرتب على الجواب الذي قبلها وهو السلام، وهذا ظاهر أيضا. الخفي هو أن هذه الآية لو عطفت على قالوا ستكون من الباب الثاني، يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا قالوا إنا معكم الله يستهزئ بهم. وده مهم جدا، وده مهم جدا. يبقى إذا عطف الله يستهزئ به على قالوا ستكون من الجمل، من جمل الجواب التي إذا عطفت على ما قبلها من جمل الجواب أيضا كانت مرتبة عليه، كانت مرتبة عليه، وهذا يفسد به المعنى في الآية. هذا الصعب، وهذا لحظة يا دكتورة مدح، انك سألتيني عن جملة قريبة من هذا في المحاضرة التي مضت، جملة بناء جملة بتشع قريبة من هذا النوع، اللي هي الجمل الجواب المعطوفة، الجملة معطوفة على جملة الجواب. وده كثير جدا في الشعر، كثير جدا في الشعر، انك انت بتجد جملة الجواب جملة معطوفة على جملة الجواب، ودخلت في حكم الجواب. طب كيف نفسرها وكيف نحللها؟ ما وجه فساد جمعة؟ مهم جدا. إذا إحنا أهملنا هذا في فهم الشعر يبقى إحنا بنفهم الشعر فهم إجمالي مش فهم قائم على التدقيق في اللغة التي بني منها الشعر. إيه وجه الفساد في عطف الله يستجوب بهم على قالوا؟ أو ده سؤال للي عندهم امتحان. ما وجه الفساد في عطف الله يستجوب بهم على قالوا؟ إن هذا العطف يقتضي أن استهزاء الله بهم مرتب على قالوا. أن إيه؟ مرتب على قال، وأنهم إذا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، وإذا لم يقولوا فالله لن يستهزئ به، وهذا فاسد، لأن استهزاء الله بهم ليس مرتب على قوله، لأنهم لو قالوا هذا تقية لأنهم لو قالوا هذا تقية لما استهزأ الله به ولما أتم. شفت المعاني؟ وهذا غموض شديد في كلام عبد القادر في هذه الآية، لأنهم لو قالوا إنما نحن مستهزئون تقية من قومهم ولم يعتقدوا هذا الاستهزاء فلا يترتب عليه استهزاء الله به، ومن هنا لا يجوز أن تعطف الله يستهزئون لا على إنما نحن مستهزئون ولا على جملة قالوا. هو الكتب المختصرة بتقول لأنها حدثت في حكمها، طيب ممكن تدخل في حكمها وتعطف عليه، لأن كثير جدا من سور القرآن الكريم ومن آيات القرآن الكريم ومن جمل القرآن الكريم جاءت ومحصوفة على ما ما جاءت على هذه السورة وجاءت بالعطف. كثير جدا من آيات القرآن الكريم ومن جمل القرآن الكريم جاءت على هذه السورة وجاءت بالعطف، ولكنه عطف لا ترتب عليه فساد المعنى. ومثل هذا تماما بقية الجمل التي في أول سورة البقرة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. لم يعطف ألا إنهم السفهاء على قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء ولا على قالوا، لنفس السبب الذي لم يعطف الله يستهزئ بهم على ما قبله ولا على ما قال. وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. ده لم تعطف على إنما نحن مصلحون ولا على قالوا لنفس الأسباب التي ذكرت في منع عطف الله يستجوب بهم على ما قبله. دخل عبد القاهر في موضوع إيه؟ إن الجملة الثانية تكون جوابا عن سؤال متضمن في الجملة الأولى، وذكر شواهد وهي كثيرة. زعم العوازل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. زعم العوازل أن ناقة جندب بجنوب خبت عريت وأجمتي كذب العوازل لو رأينا مناخنا. طبعا كان البيت الثاني جواب عن سؤال مقدر في البيت الاول، زعمتم أن أخوتكم قريش إلى آخره. البيت البتين بتاع كذب العوازل لو رأينا مناقنا ده فيه قيمة من قيم الحياة في هذا المجتمع، يعني لا يجوز لنا أن نتخطاها، وهي أنه مما يعاب به الرجل أنه مال إلى الدعاء. دعم العوازل أن ناقة جندب بجنوب خبت اسم المكان عريت، يعني عريت من رحلها وأجمت واستراحت، هذا مما يذم به الرجال، هذا مما يذم به الرجال الخلود إلى الدعاء والراحة. لو رأينا مناخنا قلنا لج في سفره ولج في رحلاته، لأن هذا مما يتمدح به الناس، الجد والمغامرة والرحلة وذلت الناقة إلى آخره. أبيات تضاف إلى هذا من لسكوه حبني وقال إن انتقم الله من الكاذب، قال لي كيف أنت قلت عليل ومعافة. كل هذه شواهد قريبة جدا ومفهومة وشائعة كتب البلاغيين. من شواهد هذا الباب: وقد غرضت من الدنيا فهل زمني معط حياتي لغر بعد ما غرض. ضجرت، غرضت من الدنيا يعني أصابني الضجر والملل منها، فهل زمني أبو العلاء معط حياتي لغر بعد ما طبعا هذا كلام جليل جدا. فهل زمني ياخذ ما بقي من عمر ويعطيه الواحد مغفل لسه محب للدنيا؟ هكذا يقول ابو العلاء، هكذا يقول ابو العلاء. فهل زمني جيد، فهل زمني معصم حياتي لغر بعد ما غرض. مثل هذا النوع من المعاني من شأنه ان يستثير النفس نحو زيادة معنى. مثل هذا النوع من المعاني الغريبة من شأنه أن يستثير النفس نحو زيادة معنى. فجاء قوله: جربت دهري وأهليه فما تركت لي الحوادث في ود امرئ غرضا. لي إشباع هذا الإحساس، إحساس النفس القارئة الواعية المتابعة، إحساسها بأن هذا المعنى محتاج إلى زيادة بيان، إلى زيادة إيضاح. فقال جربت، كأن لو قال: غرضت من الدنيا فهل زمني معطن حياتي لغر بعد ما غرض وتكت، يبدأ المعنى ناقص عند مستمعيه، يبدأ المعنى ناقص عند من يستمعون إليه، فهو يشبع المعنى. يعاب الشاعر بأنه لم يشبع المعنى وهو يشبع المعنى. يبقى كأن قول البلاغيين دي جواب عن سؤال مقدس الكلام السابق. نعم هو هذا، هذا جيد لتعليم الناس، انما عند فقه الشعر نجد به دلالة أخرى، وهو احساس الشاعر بان هذا المعنى الذي قاله لا يزال في النقص وانه محتاج الى جد اشباع. فجاء بهذا: جربت دهري وأهليه فما تركت إلى آخره لأجل هذا الغرض. ومن المشهور في هذا: وما أبرئ نفسي إن الأمهات، وآيات القرآن كثيرة جدا جدا، وصل عليهم إن صلاتك سكن، آيات كثيرة جدا لا حدود لها. المعنى الأول يثير بواعث في النفس لمعرفة أسباب، لمعرفة علل، لمعرفة إتمام نقص، فيأتي الكلام السابق. لما قرأت هذا عند عبد القاهر حقيقة وجدت عبد القاهر له باب آخر ممكن أن ندخله في هذا الباب، وجدت مسألة أن الجواب عن سؤال مقدر ده كلام عظيم جدا، ولكنني أفهمه في إطار تعليمي للعلم، في إطار تعليمي للعلم. إنما أنا ممكن أن أنفذ منه إلى شيء أوسع، ها ها، بس ببصيرة وواعي وبإضاءة من كلام العلماء، ما هو كده مش مخافي، ما هوش كده يعني كده لا، العلم ليس كذلك، إنما أنا لابد أن أعتمد على إضاءة حتى أضمن سلامة الطريق وعدم إفساد المعرفة. إيه هي الإضاءة مثلا؟ وجدت عبد القيس في أول باب الحج بيذكر إن من عادات العرب أنهم إذا ذكروا الديار أو ذكروا الأقوام قطعوا الكلام واستأنفوا. أنهم إيه؟ إذا ذكروا الديار أو ذكروا الصاحبة، أو هناك في الشعر العربي ملحوظة لاحظها هذا الخبير المتدور، وهي أن في جمل في الشعر بتفتح شهية النفس إلى مزيد من الكلام في باب من أبواب المعاني، فيأتي الذي بعدها ليشبع هذه الشهية. هذا البصير العارف بالشعر وجد أن من الشعر أحيانا الشاعر يقول شيئا فيفتح شهية المتذوق القارئ الجيد، أو يثير عند القارئ الجيد رغبة في إشباع بعض الجوانب المعنى، فيأتي الكلام السابق. ويذكر في هذا البيت الرائع اللي من شواهد سيبويه: اعتاد قلبك من ليلى عوائده، اعتاد قلبك من ليلى عوائده وهاجأ في هذا البيت من أعظم الشعر، هذا البيت من أعظم الشعر. وكلمة اعتاد قلبك من ليلى عوائده يعني رجعت ريمة، انت فاهم كلام معنى جميل، ها؟ اعتاد قلبك، شفت بعد ما كان ورجعت تاني، جملة جيدة جدا. وأنا دايما أحب الوقوف عند الجيد لأنه هو من تقدير المجيدين أن نقف عند لحظة تجويده، ومن لم يقف عند الجيد ويدرك قيمة الجيد يبقى يعني ظلم هؤلاء المجيدين. اعتاد قلبك من ليلى عوائده، هذا كلام زي بسطت رابعة الحبل لنا، حب تكرار. وهاج أهواءك المكنونة الطلل، أيضا هذه جملة أرفع من التي قبلها. ليه؟ لأن مسألة أهواءك المكنونة، أهواء مكنونة محبوسة كأنها طيور حبست، فجاء الطلب وأهاجها، هاج كلمة هاج، الطلب هاج وهيج، ها، هيج ايه؟ هيج ايه؟ اهواء مكنونة اخرج الحوادث من محابسها. جيد جيد جدا جدا. نعم نعم. فهنا يبدأ النفس تشعر بمزيد من المعرفة، حاجتها إلى مزيد من المعرفة عن خبر هذا الطلب. ما هذا الطلب؟ ما هذا الطلب الذي أهاجها أطلق حوادث الأهواء المكنونة كأن هذه الأهواء كأنها طيور حبست فأثارها الطلب وأهاجها. يأتي قوله ربع قواء، نوع من القراءة. ده أنا قلت المهم جدا أن احنا نتعلم كيف كان يقرأ هؤلاء لنعرف كيف نقرأ الشعر. ربع قواء كأن وقف عبد القادر كثير جدا عند اعتدى قلبك من ليلة عوائده، وقف كثير جدا عند هاج أهواءك، ده أكثر وقف أكثر عند هاج أهواءك المكنونة، وأن هذه الجملة هذه الجملة أحس الشاعر أنها جملة مثيرة فقطع الكلام واستأنف. ودائما مواقع القطع والاستئناف مواقع جليلة فيها دفائن من المعاني لا بد أن نقف عندها لنستخرجها. القطع والاستئناف يعتبر من دفائن المعاني. موضع القطع والاستئناف هو من مواضع ركائز ركاز الشعر، موضع من مواضع ركاز الشعر. فهنا قاطع واستئناف، هنا ايه قاطع اللي هو في ادخله هناك في كمال التصرف. هنا واو حذفت، كلام مبني على القطع والاستئناف زي غرضت من الدنيا قطع واستئناف، إن النفس لأمارة بالسوء قطع واستئناف، إن صلاتك سكن له قطع واستئناف. هناك جواب عن سؤال مقدر، وهنا أيضا لماذا أو أي هنا جملة أثارت رغبة النفس إلى مزيد من المعنى، فجاءت هذه المعاني. أيوة. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا، قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم يعني هم قوم، ده بيبنى على الحد القطع والاستئناف والحد. يعني هم قوم، هم حلوا من الشرف المعلى أو المحلى، هم حلوا من الشرف المحلى ومن حسب العشيرة حيث شاءوا. أيضا ده من المعاني العجيبة، حلوا من الشرف حيث شاءوا، من المعاني الجليلة. من المعاني الجليلة جدا. أحلوا أو ده عكس قول بشار غير مخير هوايا. غير مخير هوايا، هو بشار بيتحدى الناس بأخلاقه التي لن تتغير. بإيه؟ يتحدى الناس بأنكم لا تحاولوا أن تغيروا مني شيئا. إنما هنا معنى ثاني خالص، يروقني جدا ويعجبني جدا ويبهرني جدا أن يكون هناك لسان يقول حلوا من الشرة حيث شاء. عجب كيف يعفر اللسان على هذا المعنى النبيل. فمين كلام ولا حلوا من الشرة ومن حسب العشيرة حيث شاء. وأذكر كلمة حازم القرطاجني الرائع الذي قال إن الذي أنطق الشعر بالمعاني العالية والمناقب الجليلة هم الذين صنعوا هذه المناقب الجليلة فقادت ألسنة الشعراء إليها. لو لم يكن هناك هرم ابن سنان لما كانت هناك من أم أوفى جنة لم تكلم. ليست هذه صناعة زهير وحده وإنما هي أولا فعل هرم وثانيا صناعة زهير. لو لم يكن هناك سيف الدولة لسقط نصف شعر أبي الطيب. فالذي صنع ليس هو الشعراء وإنما هم صناع المكاسب. الآن الألسنة بكماء لأنها لم ترى شيئا يهزها. حتى حتمدح مين؟ الواد الحلبي راح فيه مجلس النواب. ها ها حتمدح مين يا ناس؟ حتمدح مين؟ حتمدح اللي بيحاصروا الفلسطينيين ويفتحوا المعابر للاسرائيليين؟ حتمدح مين؟ فهم كلامي؟ فده شيء مذهل. شيء ينبغي ان يفهم الادب في ضوء هذه الكلمه الرفيعه التي قالها حازم. ينبغي أن يفهم أن الذي صنع الشعر الجيد ليس هم شعراء وحدهم وإنما هم الرجال الذين عاش الشعراء في زمانهم وحرفوا قلوبهم واستجاشوا ضمائرهم وفتحوا معاني الشعر لهم. شعر كثير جدا لأبي تمام يعني نعم نعم نعم أيوة نعم فهم كلامي. ها هم حلوا من الشرف المحلى ومن حسب العشيرة حيث شاء. طب خلاص انتهينا من هذا البيت. البيت اللي بعده بناة مكارم وأساة كرم. عجيب هيدا يا أخويا. هو احنا ربنا سبحانه وتعالى غضبان علينا لما عشنا في زمن الخساسة ليه ما كانش الواحد شاف واحد من هؤلاء؟ ليه عشنا في زمن الخساسة والندالة والعنالة والخيانة والنهب والسلب وكرامة النفوس مش موجودة؟ كانت هناك قمم إذا نظر إليها الشعراء قالوا الشعر قمم. شفت تتصور الإنسان اللي صنعته البناية بس ما بيبنيش عمائر إنما بيبني مكارم. إيه هي المونة اللي في إيده وإيه الطوب اللي في إيده وإيه البناء اللي بناه؟ أرسل خيالك أرسل خيالك لي لي لي. قلت أنا للطلبة بتوع الكلية دلوقتي إن الجملة حدث وحديث. الشعر حدث وحديث يعني أحداث وحديث يحكي عنها. فأنت إذا شغلت بالحديث عن الحدث تبقى شغلت عن نصف الشعر الأحلى. تبقى شغلت عن إيه؟ الأحسن والأبهى والأجمل. فبنات مكارم وأساة كلمي. طبعا طبعا انا يكفي ان اقول هذا، لان انا مش هقدر اوضح الكلام ده. انا حظه من وانا في سنكم، انما لا ازال كلما قراته وجدت فيه معاني جديده تطرق قلبي تطرق نفسي. وأساة كلمي، وبعدين دماؤهم من الكلب الشفاء، دي معنى انا وقفت عنده كثير جدا جدا ومندهش جدا جدا جدا به. كان العرب يعتقدون ان مصة من دم الكريم تشكي من داء الكلب. ايه داء الكلب؟ المرء اذا عضه الكلب ولم يبرأ من هذه العضة، بعد مدة عضة الكلب هتسكن فيه كلبية الكلب وخساسة الكلب، ويبقى في الشيء من الكلب، في الشيء من خساسة الكلب ودناءة الكلب، هذا معنى الكلب. وأن هذه الخساسة التي أسكنها الكلب في من عضه لا تبرأ إلا بمصة من دم كريم من جليل. هي تحليل الدم ده مش فصيلة ألف وفصيلة ب، ولا الدم فيه حاجات تانية؟ الدم فيه دم يشفي من داء الخساسة. شفت عقائد الجاهلين شكلها ايه؟ احنا بنلعنهم. صحيح كنتش جون فساد الا الاصنام، انما لا يمكن ان يبعث الله سبحانه وتعالى هذا الدين العظيم الا في جماعة لها قدر. ولذلك يقول كبار العلماء إن الله هيأ على الجزيرة جيلا يستقبل هذا الدين ويقوم ببلاغه ويقوم بالجهاد في سبيله. نعم كان فيها أبو جهل، بس كان فيها أبو بكر. نعم كان فيها أبو لهب، بس كان فيها الحمزة. نعم كان فيه كذا وهكذا. فشفت شهادة الجاهلي يعتقد ان فصلت الدم مش ايه وبيه، لا دي فيه دم دني خفيف، ها، وفيه دم بلسم من الخساسة والدناءة. يعني ربما يكون حب الشديد لهذا الجنس من الناس، لانني عشت عمر حياتي التقدم، لان انا من النهار ما وعدت نفسي وانا شايف الزيطة اللي انتم شايفينها ديت، النصبة الكذابة اللي شغالة ديت، بس كل عهد له مزمار معين وهكذا. فده شيء من الشعر الجيد جدا. طبعا ايه طبعا بنات مكارم وأساة كلم، ده هو المقطع، هو القطع والاستئناف، هو الحذف، هو اللي انا بقول فيه مدفن لركاز. تعرفين الركاز؟ الركاز اللي هو كنوز الارض. فيه ركاز للشعر. ايه هو؟ يا سيدي شوف انت، شوف اللي قبلها ايه واللي بعدها ايه. اللي قبلها بيقول ايه حلوا من شرف حيث شاء. استحضر المعنى، احنا قلنا الشعر حدث وحديث، استحضر الحدث، حلوا من شرف حيث شاء. شوف الناس اللي هذا شأنهم. وبعدين الشرف مش هو الشرف اللي هو يدور عليها شريف يدخلك المعتقل، ها، يدور عليها. شفت الشرف العظيم ده، يا ايه يدخل عليا شريف وعفيف ومحترم جدا جدا وطاهر اليد وقائد عظيم ومحنك وحكيم، يا الحظ في السجن. طب بالله عليك ده كلام تفهمي كلام؟ فشوف انت بقى، انت قارن بقى حلو من الشرف المحلى ومن طب بالله عليك ده كلام يتمدحني حظك في المعتقد؟ احنا عايشين كده، احنا في اي عصر؟ في أي عصر. ده الجاهلية لم ترى هذا، البشرية لم ترى هذا في عهد في في في في, في أعرف عصور الجاهلية. لم ترى أنك إما أن تمدحني وإما أن أعتقلك. ده هذا شيء عجيب. طب شوفوا دقيقة هنا، حلوا من الشرف بنات مكارم. ها فاهمين كلام ولا؟ ما هو لابد انك انت ترى لابد انك انت ترى الاشياء المضيئه لما تحطها كده في حضن الظلمات وهكذا. طيب فده من باب الايه، هذا رايت ان يدخل في بابي. نعم، لانه هو انا مش حكيت جواب عن تم قط، هو عبد القادر قالها عشان يقرب المعنى، انما الفقه الحقيقي لها ان فيه كلام اثر معانا، ان فيه ايه كلام ايه فقطعنا واستأنفنا. يدخل في ذلك ما كان جواب عن سؤال، حتى عبد القادر نفسه قال الجواب السؤال ده قد يكون سؤال عن السبب، قد يكون عن العلة، قد يكون عن كذا، قد يكون عن كذا، قد يكون عن غير السبب وعن غير العلة، يعني فتح المسألة. فإحنا المسألة إنك أنت تلتقط الشبيه، وأنا حين أقول إن هذا من ضمن هذا الباب ما جبت الشيء من عنه، بس أخذت مسألة من أول كلامه ورأيتها تلتئم مع مسألة في آخر كلامه، وقلت إن هذا يدخل في هذا الباب. رآني على ما بي بيت شاهد الحذف، فاشتكى إلى حاله حالي أسر كما جهر، غلام رماه الله بالخير مقبلا له سيما لا تشق على البصر. طيب سأذكر عمرا انت غلام رماه الله بالخير، هو ده موضع الشاهد. فتى غير محجوب الغنى، سأذكر عمرا ان تراخت منيتي ايادي لم تمن وان هي زلتي. فتى غير محجوب، طبعا ما هو وجود الكرام مما ساعد على وجودهم وعلى انتشارهم انهم وجدوا من يدركون قيمة صنائع المعروف. وجدوا ايه؟ من يدركون ايه؟ قيمة صنائع المعروف. فسأشكر عمرا ان تراقت منيتي. كلام حلو. ده انت شاهد، ده انت احسن من عمر. لانك انت طبعك الان افضل من طبع عمر. ايادي لم تمن وان هي جلتي. ايادي، تعرفين ايادي؟ وان هي جلتي. فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى. الكلام جيد، صدقني هذا اجود الف. احنا بنتعلم البلاغه عشان تفتح لنا باب الاسرار هذه المعاني، فاذا لم نقف عند ابواب اسرارها ونحاول ان ندرك شيئا من هذه الاسرار، يبقى الدراسه البلاغه دراسه باطله، دراسه لا قيمه لها، دراسة باطلة ودراسة لا قيمة لها. فلا تظن إن كنت تريد أن تعلم الناس، فلا تظن أن الوقوف عند معاني الشواهد خروج عن الموضوع، لأن أنت ما بتدرس القواعد إلا لتفتح لك. خلاص قلت أنا إن المجتمع اللي فيه كرام يبنون المكارم ويأسون الجراح، فيه أيضا ناس تدرك قيمة هذه الصنائع، تدرك قيمة هذه الصنائع. زي ايه اللي هو يكفي هذا وأكفي هذا القدر.